إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند الترجمة التي قال فيها المصنف: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذه الترجمة قال فيها هنا: باب ما جاء. ما جاء يعني في النصوص من الوعيد الشديد والتهديد العظيم، كما قال الشيخ الفوزان هنا: ما جاء في الكهان، أي من التغليظ والوعيد في نصوص الكتاب والسنة، ما جاء فيهما من الوعيد الشديد والتهديد العظيم. في الكهان، قال: الكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل اعتمادا على الاستعانة بالشياطين. فقوله هنا اعتمادا على الاستعانة بالشياطين، علمنا منه أن الكهانة تكون فيها صلة بالشياطين. الشياطين يسترقون السمع ويلقون إلى الكاهن بالكلمة، فيزيد عليها هذا الكذاب 100 كذبة، أو عن طريق الشيطان القرين، عن طريق الشيطان القرين كذلك. وهذه الكهانة كانت موجودة في العرب، وقد مر معنا في حديث جابر قال: في كل حي واحد، في كل حي واحد، لأجل أن يتحاكم الناس إليهم. ولعل سبب انتشارها في ذلك الوقت لأن النبوة انقطعت، ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قلت الكهانة، لأجل أن السماء حرصت السماء بالشهب، ومنع الشياطين من استراق السمع كما كانوا عليه قبل البعثة، كما قال جل وعلا: وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فبعد ظهور الإسلام ومعرفة الحق من الباطل قلت الكهانة، ولكن هي مستمرة، لم تنعدم وتنقطع، بل قلت وهي مستمرة إلى يومنا هذا، وتفشو وتستمر بسبب الجهل. ولهذا قال الشيخ صالح الفوزان كما في عانة المستفيد، قال: وكلما فشى الجهل في الأمة ظهر الكهان، وكلما كثر العلم والتمسك بالدين والعقيدة الصحيحة قل الكهان وانقرضوا. قال: قل الكهان وانقرضوا. فالمصنف رحمه الله عقد لنا هذا الباب، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، قال فيه الشيخ صالح الفوزان قال: لما كان الكهان ونحوهم يدعون علم الغيب الذي اختص به الله تعالى، وذلك دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب، أراد المصنف أن يبين في هذا الباب ما جاء في حقهم وحق من صدقهم من الوعيد، في حق الكهان وحق من صدق الكهان ما جاء في من الوعيد، كما سمعتم في هذا الحديث الذي سيشرحه أولا: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالمصنف رحمه الله إذن عقد هذا الباب في موضوع الكهان وبيان حكمهم وحكم من يأتي إليهم، من أجل أن يكون المسلمون على حذر منهم، من أجل أن يكون المسلمون على حذر منهم وأن لا يغتروا بهم. ولو ظهر هؤلاء الكهان للناس باسم المعالجين والأطباء والأصحاب الخبرة، فهذا الباب يا إخوة تمس الحاجة إلى معرفته حتى لا يغتر الناس، وخاصة أن الوعيد شديد: لم تقبل له صلاة 40 يوما، وكفر بما أنزل على محمد، كما سيأتينا في الحديث. فالأمر خطير جدا. ومن هنا سبحان الله نعرف نعمة الهداية لهذا الدين العظيم الذي يصون العقل من الخرافات والدجل يصون الدين من الشبهات، يصون كذلك من الشبهات المردية، يصون المال، حتى المال يصونه حتى لا يؤكل بالباطل، فهؤلاء الدجالون يأخذون أموال الناس بالباطل. فقال في الترجمة: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال الشيخ: ونحوهم كالعرافين والمنجمين والرمالين، من المنجمين والعرافين وكذلك الرمالين، ومن يقرأ في الكف ويقرأ في الفنجان. الذي يجمع هؤلاء جميعا أنهم يدعون ماذا؟ أنهم يدعون معرفة الغيب، فهم يدعون معرفة الغيب وما سيكون. فإذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد هو أن هذه الكهانة فيها شرك، باعتبار ما أشار إليه الشيخ، قال: دعوة مشاركة الله تعالى في علم الغيب، فذكر هنا للتحذير منها، ذكر هنا للتحذير منها. وهذه الكهانة ما سنعرف في التفصيل إن شاء الله فيها شرك وكفر، وذلك من وجهين. أما الوجه الأول وهو ادعاء الكاهن لعلم الغيب كما ذكر الشيخ هنا في المناسبة، علم الغيب الذي اختص به ربنا سبحانه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فترى أن الكاهن يدعي علم الغيب وهو لله وحده لا شريك له. والأمر الثاني أن هذه الكهانة لا تكون إلا بالتقرب بالشياطين، والشياطين لا ترضى إلا بالكفر، وحتى يتقرب إليهم الكاهن وحتى تستجيب الشياطين للكاهن يتقرب إليهم ببعض العبادات، إما بالذبح، إما بالاستغاثة، والكفر بالله عز وجل، بإهانة المصحف ولسب الله ونحو ذلك من الأعمال الشركية الكفرية، من أعمال الشركية الكفرية. وطبعا يا إخوة، الباب السابق المصنف رحمه الله، الباب السابق الذي قبله الذي عقده المصنف رحمه الله في بيان السحر، في ما جاء في السحر، وكذلك في الباب الذي بعده وهو الذي قبل هذا الباب في أنواع السحر. إذا قلت: ما المناسبة بين هذا الباب ما جاء في الكهان والباب الذي قبله؟ طبعا الباب السابق في بيان السحر وحكم الساحر وبعض أنواع السحر، وهم يتشابهون مع الكهان، والذي يجمعهم أن كل منهما عمل شيطاني يتنافى مع العقيدة ويضادها، فكل منهما سواء الساحر والكاهن يستخدم الجن لغرضه، فهم أيضا يتشاركون، فهما يتشاركان في ادعاء علم الغيب والمستقبل بالنسبة للساحر، وكذلك هذا الكاهن يدعون علم الغيب الكاهن وكذلك الساحر. وكذلك لما كان كثير من الناس يذهبون إلى الكهان لأجل حل السحر، لأن قد يصاب الإنسان بسحر، لأن عرفنا ما يتعلق بحكم السحر والساحر وأنواع السحر، فيصاب الإنسان بسحر يريد أن يرفع هذا السحر عنه، فيذهب إلى الكهان لرفعه. فبين المصنف رحمه الله قبل أن يبين باب النشرة، الباب الذي النشرة التي سيأتي إن شاء الله بعد هذا الباب، بين ما يتعلق بالكهان ونحوهم تحذيرا للناس من إتيانهم، فإن كثير من الناس يذهبون إلى الكهان لأجل حل السحر. فناسب أن يذكر المصنف هنا الكهان ويبين حالهم وما جاء فيه من الوعيد وفي حق من يصدقهم ويسألهم، قبل أن يتكلم عن النشرة التي حل السحر كما ستأتي إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا الباب. هنا روى هذا الحديث، أورد هذا الحديث الأول، قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال الشيخ الفوزان: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي حفصة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا، قال: من أتى عرافا. العراف هذا يدعي معرفة الأمور، يدعي معرفة الأمور الغيبية. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قيل عن العراف هو الكاهن، سيأتينا الرواية من أتى كاهنا، حديث أبي هريرة الآتي: من أتى كاهنا، وهنا قال: من أتى عرافا، فقيل هو الكاهن، وهو الذي يخبر عن المستقبل، يعني لا فرق بينهما إذا قلنا الكاهن والعراف. وقيل، وكلام للشيخ العثيمين رحمه الله، هو اسم عام، يعني العراف اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها، وهذا المعنى أعم، يعني هذا الكاهن يدعي معرفة الغيب وكذلك ما يتعلق بالعراف، فمنهم من قال إن العراف هو الكاهن، ومنهم من فرق بينهما فقال العراف أعم، ومنهم من يقول إن الكاهن يدعي معرفة الأشياء المستقبلية، والعراف يدعي معرفة أماكن الأشياء الغائبة، فهذا أيضا من الأقوال كما سيأتينا إن شاء الله في هذا الباب نفسه. قول الشيخ هنا ونحوه ممن يستدل على معرفة، أقصد الشيخ ابن العثيمين رحمه الله في هذا الكلام، قال ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها، بمقدمات. طبعا هذه المقدمات التي يستعملها، هذه المقدمات لا توصل إلى ذلك في العادة، لا توصل إلى ذلك في العادة، إلى هذا الأمر الذي يتكلم عنه في العادة، لأن الإنسان قد يخبر عن أمر غيبي والأمور ويتوصل إلى ذلك بأمور توصل إليه في العادة. مثلا يا إخوة، القائف يقول إن الجمل الضائع هذا مر من هنا، فيستدل بالأثر ولا بأكله من العشب ونحو ذلك، فهو يستدل بالأمور في العادة توصل إلى هذا، فهذا ليس عرافا ولا كهانة، هذا قائف. أما العراف إنه يستدل بمقدمات، تلك المقدمات لا توصل إلى ذلك في العادة، لا توصل إلى ذلك في العادة. فإذا على كلام شيخ عثيمين الثاني يكون معنى العراف أعم، فيدخل فيه كل من أخبر عن المغيبات، سواء عن طريق الشياطين ولا حتى عن طريق التخمين ولا عن طريق الظن، ومنها المغيبات عن الأعين مما يحصل في الماضي. وسيأتينا إن شاء الله كلام البغوي وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في تعريف العراف، سيذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا، وقوله هنا من، هذه شرطية للعموم، فسأله عن شيء، قال فسأله عن شيء، عن شيء، وذنكر في سياق الشرط وإذا تعم، سأله عن المغيبات، عن الأماكن، أمور غيبية. وطبعا قد يسأله سؤالا مجردا فلا يصدقه، قد يسأله ويصدقه، قد يسأله ويصدقه ويعتقد أنه يعلم الغيب، وقد يسأله ويصدقه ولا يعلم، لا يعتقد أنه يعلم الغيب، قد يسأله ليختبره وليفضحه وليحق الحق ويظهر الباطل، هذه كلها احتمالات ترد هنا إذا سأل، والحكم يختلف، وأنا إن شاء الله سأبينه بعد حديث أبي هريرة الثاني الذي أورده هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. فإن، وأنا أذكره على جهة الإجمال، فإن إتيان الكاهن وسؤاله محرم، قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا إلا في حالة واحدة، فإنه لا بأس بإتيانه وهو لأجل فضحه، ليختبره وليفضحه وليظهر باطله، فإن هذا لا بأس به. وقوله هنا فصدقه، قوله فصدقه، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، يا إخوة هنا المصنف رحمه الله قال رواه مسلم، قال رواه مسلم في صحيحه وأرد هذا الحديث، لكن هذه الزيادة فصدقه في نسخ صحيح مسلم الموجودة عندنا اليوم ليس فيها فصدقه، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هكذا في نسخ صحيح الإمام مسلم، إنما هذه اللفظة وهذه الزيادة فصدقه موجودة في المسند عند الإمام أحمد رحمه الله، في المسند عند الإمام أحمد رحمه الله، ولعل المصنف عزاه إلى مسلم باعتبار أصل الحديث عنده، أن أصل الحديث موجود عند الإمام مسلم، لا أن لفظ الحديث هكذا ورد عند الإمام مسلم، أو النسخة التي عنده عند المصنف رحمه الله لصحيح الإمام مسلم فيها هذه اللفظة فصدقه. فإذا في نسخ صحيح الإمام مسلم التي عندنا ليس، لا توجد هذه اللفظة، ولكن المصنف إما أنه عزى الحديث إلى مسلم باعتبار أن أصل الحديث عند الإمام مسلم، أو النسخة التي عنده فيها هذه اللفظة، قال فصدقه، قال فصدقه. قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، هنا الشيخ في الفوزان قال لم تقبل له صلاة، أي لا ثواب له فيها، لا ثواب له فيها. القبول يا إخوة ثلاثة أنواع، كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. أولا قبول الثناء، قبول الثناء، يعني يقول لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين فرحت فرحا شديدا، والمراد هنا قبول الثناء عليه في الملأ الأعلى. وثمة القبول الذي يحصل به الأجر والثواب، القبول الذي يحصل به الأجر والثواب. والثالث هو القبول الذي يسقط العذاب، تبرأ به الذمة ولكن لا يحصل له ثواب. ما المراد هنا؟ ما القبول المنفي هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ المراد هو الثالث، أي أنه لا يحصل له الأجر والثواب. إذا فهو يصلي هذه الصلاة، وإن كان يسقط عنه العذاب وتبرأ بها الذمة بأداء هذه الصلوات، لكن لا يحصل له الثواب، لا يثاب عليها، فهي مطلوبة ويأتي بها وتبرأ الذمة بفعلها وأدائها، غير أنه لا يثاب عليها لمدة 40 يوما. هذا إذا أتى عرافا فسأله، هنا في الحديث قال فصدقه في رواية الإمام أحمد قال لم تقبل له صلاة 40 يوما. يقول النووي رحمه الله معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه. فإذا هذا هو القبول المنفي، القبول الذي يسقط العذاب وتبرأ الذمة ولكن لا يحصل له الثواب، يعني فلا يلزم إعادة الصلاة ما دام قد وقعت صحيحة، لأن العلماء متفقون على أنه لا إعادة عليه ما دام أدى الصلاة صحيحة لكنه لا يثاب عليها، فالذنب الذي اقترفه أسقط أجر تلك الصلاة. وهذا لا يدل على أن الإنسان لا يصلي هذه الصلوات، لأنه إذا ترك كان إثمه أعظم أنه ترك الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال 40 يوما، حدد 40 يوما، وهذا يا إخوة مما لا تعرف حكمته كما هو الشأن في عدد الصلوات، عدد الركعات للصلوات، فحكمتها عند الله سبحانه، والله تعالى أعلم بها. فهذا الحديث الذي قال أخرجه الإمام مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، فدل على أن من سأل كاهنا سؤالا مجردا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعلى رواية الإمام مسلم ليس فيها فصدقه مجرد السؤال يسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا الوعيد شديد جدا، وقد ورد هذا الوعيد تنفيرا صيانة لعقيدة الناس. والمسلم يعرف عظم الصلاة كيف يصلي ولا يثاب على صلاته، فيحرص على صلاته وعلى أن يثاب عليها. فإذا الحديث فيه وعيد شديد لمن سأل الكهان. لمن سأل الكهان وإن لم يصدقهم، وإذا كان هذا بالنسبة للذي يسأل فما بالك بالنسبة للكاهن، بالنسبة للكاهن نفسه هذا الذي يدعي معرفة علم الغيب. قال الشيخ الفوزان هنا رحمه الله أو حفظه الله في المعنى الإجمالي للحديث، قال يبين صلى الله عليه وسلم الوعيد المترتب على الذهاب إلى الكهان ونحوهم لسؤالهم عن المغيبات التي لا يعلمها إلا الله، أن جزاء من فعل ذلك حرمانه من ثواب صلاته لمدة 40 يوما لتلبسه بالمعصية، وهي ذهابه إلى الكهان وسؤالهم. قال وفي هذا وعيد شديد ونهي أكيد عن هذا الفعل، مما يدل على أنه من أعظم المحرمات. وإذا كان هذا جزاء من أتى الكاهن فكيف بجزاء الكاهن نفسه؟ نعوذ بالله من ذلك ونسأله العافية. ثم قال مناسبة الحديث للباب، أن فيه النهي عن إتيان الكهان ونحوهم وعن تصديقهم لمنافاته للتوحيد. نعم، هذه هي المناسبة، المناسبة أن هذا الحديث فيه النهي عن إتيان الكهان ونحوهم، وهذا مطابق للترجمة باب ما جاء في الكهان ونحوهم، جاء هنا النهي عن إتيان الكهان وعن تصديقهم لمنافاته للتوحيد، أن الإنسان يعلم الموحد بأن يعلم بأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وادعاء هذا الكاهن أنه يعلم الغيب وسؤاله خطير جدا، ولهذا قال هنا رحمه الله لمنافاته للتوحيد. قال رحمه الله ما يستفاد من الحديث، المنع من الذهاب إلى الكهان وسؤالهم عن المغيبات وتصديقهم في ذلك وأنه كفر. طبعا قول الشيخ هنا وأنه كفر، هذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله أذكره بعد حديث أبي هريرة، فليس في كل الأحوال يكون كفرا، وإنما إذا صدقه معتقدا أنه يعلم الغيب أو أنه يعلم بأنه يستعين بالشياطين فهذا كفر، أو يسأله فيصدقه، وإن لم يعتقد أنه يعلم الغيب أو أنه يستعين بالشياطين هذا وقع فيه خلاف، وسأذكره إن شاء الله بعد حديث أبي هريرة بإذن الله عز وجل. ثانيا قال تحريم الكهانة وأنها من أكبر الكبائر، وهذا واضح لأنه قد جاء الوعيد هنا، جاء الوعيد في من أتى كاهنا لأن هذا الكاهن مجرم وفعله جريمة وهو من الكبائر، فقال تحريم الكهانة وأنها من أكبر الكبائر. قال الشيخ حفظ الله فائدة: من ذهب إلى الكهان ولم يصدقهم لم تقبل له صلاة 40 يوما كما جاء في ذلك الحديث الآخر، وأما من صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الفائدة والشيخ ذكر فيها التفريق بين من أتى كاهنا فصدقه وبين من لم يصدقه، ولهذا قلت إن الأمر فيه تفصيل على حسب ما ورد في الحديث يأتينا إن شاء الله. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. أورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا، في الحديث السابق قال من أتى عرافا، وقال هنا من أتى كاهنا فصدقه، قال فصدقه، يعني يقول كلاما إذا قال فيقول إنه صادق فصدقه، يقول إنه صادق فيما قاله، أو قال هذا الكلام الذي قاله هذا الكاهن حق وصدق، هذا معنى صدقه. صدقه قال بما يقول، قال بما يقول، وما هنا عامة يعني في كل ما يقول، يصدقه في كل ما يقول، يعني حتى ولو كان الأمر الذي ذكره هذا الكاهن يحتمل الصدق لا يجوز لنا أن نصدقه، لأن الأصل فيهم الكذب، لأن الأصل فيهم الكذب، وهنا جاء النهي عن تصديقهم إتيانهم وسؤالهم، ويعظم الأمر إذا صدقهم الإنسان. فمن أتى كاهنا فصدقه بما يقول قال فقد كفر بما أنزل على محمد، هنا قال الشيخ الفوزان بما أنزل على محمد أي الكتاب والسنة، هذا الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة، وكلاهما جاء عن الكتاب والسنة، كلاهما جاء فيه أنه لا يعلم الغيب إلا الله، الله جل وعلا يقول في كتابه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا نفي وإثبات، وهو من أقوى طرق الحصر أن الغيب هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: مفاتح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله. فإذن يا إخوة، الذي صدق الكاهن فيما يقول، هذا الذي يدعي علم الغيب ويتكلم عن الأمور المستقبلية، فقد صدقه في علم الغيب، فلذلك كان مكذبا للقرآن والسنة وهذا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه يكفر كفرا مخرجا من الملة على ظاهر الحديث، فقد كفر، وإلا قد سيأتي التفصيل إن شاء الله، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث يا إخوة إذن فيه شيئان: أولا المجيء إلى الكاهن من أتى كاهنا، والثاني تصديقه بما يخبره من أمر الكهانة، فقال من أتى كاهنا هذا الأول فصدقه بما يقول، هذا تصديقه بما يخبر به من أمر الكهانة، فهذا يكون كفرا على ظاهر الحديث، فقد كفر بما أنزل على محمد. ولماذا يكون كافرا؟ لأنه لا يمكن أن يصدق بالقرآن ويصدق بالكهانة، إذا صدق بالقرآن فمعنى أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فكيف يصدق بالكهانة، فكيف يصدق بالكهانة. هنا المصنف رحمه الله لما ذكر الحديث عزاه إلى أبي داود، قال رواه أبو داود، واللفظ الذي عند أبي داود هنا قال فقد كفر بما أنزل على محمد، عند أبي داود فقد برئ مما أنزل على محمد، هذا عند أبي داود فقد برئ مما أنزل على محمد، عند ابن ماجه نعم فقد كفر بما أنزل على محمد. قوله هنا وللأربعة، قوله هنا للأربعة، من هم الأربعة؟ هل يريد أصحاب السنة الأربعة؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ورد في بعض النسخ وللأربعة، وفي بعض النسخ والأربعة، يعني رواه أبو داود والأربعة. وطبعا هنا قد يقول القائل ثمة إشكال، كيف يقول رواه أبو داود والأربعة وأبو داود من جملة الأربعة؟ قد يكون المراد توجيها لذلك رواه أبو داود والأربعة يعني وبقية الأربعة أي الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقد يكون المراد رواه أبو داود والأربعة وهو يريد الخمسة أصحاب السنة الأربعة زائد الإمام أحمد مسند الإمام أحمد فهؤلاء الخمسة، فيقول رواه أبو داود والأربعة يعني الترمذية والنسائية وابن ماجة وكذلك أحمد في المسند، ولكن على اللفظ الآخر وللأربعة طبعا هنا يكون الإشكال أكبر من سابقه، الإشكال هنا يكون أكبر من سابقه، وقد نبه بعض أهل العلم إلى أن المصنف رحمه الله قد تبع في هذا الذي ذكر هنا رواه أبو داود وللأربعة والحاكم وللأربعة، هذا قد تبع فيه ابن حجر وتبع فيه المنذري وما ذكر ذلك وما قد ذكر ذلك، وإلا في الحديث قد رواه أبو داود واللفظ الذي ذكرته فقد برئ مما أنزل على محمد، رواه ابن ماجه باللفظ الذي ذكره فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه الترمذي والنسائي، إلا أن في رواية الترمذي والنسائي لا يوجد فيها فصدقه من أتى كاهنا، قال فمن أتى كاهنا ليس فيها عند الترمذي والنسائي فصدقه بغير هذه اللفظة. ثم قال والحاكم، وقال صحيح على شرطهما يعني شرط البخاري ومسلم وقد وافقه الذهبي، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ يوجد هنا بياض، بعض النسخ بياض لاسم الراوي، ومنهم من ذكر عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا، ذكر عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا، وجاء هنا بالشك إما للشك أو للتنويع، من أتى عرافا بالشك أو للتنويع، لأن عندنا الحديث الأول من أتى عرافا والحديث الثاني من أتى كاهنا، وهنا جاء بجمعهما من أتى عرافا أو كاهنا إما للشك أو للتنويع أو للتنويع، فهنا جمع بينهما من أتى عرافا أو كاهنا، ولو كان الجمع هنا للتنويع فهذا فيه إشارة إلى أن الكاهن يختلف عن العراف، يختلف عن العراف، قال فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود، عن ابن مسعود مثله موقوفا، قوله موقوف هو موقوف عن ابن مسعود ولكن له حكم الرفع لأن ما يذكر هنا ليس محل اجتهاد، ليس محل اجتهاد. فإذا عندنا المصنف هنا ذكر يا إخوة أربعة أحاديث كلها بمعنى واحد، وهذا الصنيع منه لأجل تقوية المدلول، فالحكم إذا أخذ من أدلة مختلفة يكون هذا أقوى في تقريره، لهذا أورد لنا الرواية الأولى عند الإمام مسلم وهذه الرواية الثانية وكذلك الرواية الثالثة والرابعة الأثر الموقوف عن ابن مسعود والذي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كله في بيان خطورة إتيان العراف ويعظم الأمر إذا صدقه. الآن يأتي السؤال، بالنسبة لإتيان الكهان، أنا كما ذكرت آنفا الأمر قلت فيه تفصيل، وطبعا يا إخوة لما نتكلم عن إتيان الكهان أول شيء ينبه عليه أن إتيان الكهان إما أن يكون حسا وإما أن يكون معنا، إتيان الكهان حسا بالذهاب إليهم، وإتيانهم معنا يكون بالاتصال بهم، وسائط التواصل بالهاتف، وسائط التواصل الحديثة بمشاهدة قنواتهم، هذا يعد من إتيان الكهان، يدخل قناتهم ليطلع على ما يبثونه فيها، فهذا من إتيان الكهان، فإن إتيان الكهان كما قدمت آنفا لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال، لا يجوز إلا في حالة واحدة، في حالة رد باطلهم لأجل اختبارهم ورد باطلهم نعم، وفي كل الأحوال الأخرى لا يجوز اختلاف الحكم، يعني هل هو كفر ليس كفرا، لكن لا يجوز الإنسان أن يأتي الكهان بحال من الأحوال إلا في حال إتيانهم ويكون صاحب علم وحجة لأجل المصلحة الشرعية فيسألهم وينكر عليهم ويكشف زيفهم ويظهر باطلهم، فإن هذا لا بأس به. أقول هذا على جهة الإجمال، ثم على جهة التفصيل أقول إن إتيان الكهان والعرافين على أقسام، أما القسم الأول أن يأتي الإنسان الكهان والعرافين دون تصديقهم، يعني يأتيهم ولا يصدقهم، انتبهوا يا إخوة، يأتي الكهان عندنا الحديث من أتى كاهنا فصدقه، هو لا يصدقه، يعني لا يصدقه ويعلم بأنه يكذب ولا يأتيه لأجل إظهار باطله ويكشف زيفه، وإنما الدافع مثلا الفضول ولا للفرجة ولا التسلية ولا الضحك. قال أتيه لأضحك، ولا قال خليني أطلع على هذه القناة، على هذه القناة التي هي للكهان والعرافين لأجل أن أضحك من حالهم. فهذا الذي أتى الكهان دون تصديقهم ولا لأجل أن يظهر باطلهم ويكشف زيفهم، وإنما كما قلت للفرجة ولا للضحك ولا للدافع الفضول، هذا له حالتان عند العلماء. الحالة الأولى أن لا يسألهم، يأتيهم لينظر فقط لا يصدقهم ولا يسألهم، فهذا محرم. مجرد أن يأتي الكاهن دون أن يعتقد بأنه يعلم الغيب ولا يصدقه ولا يسأله أصلا، ينظر فقط فضول ليضحك منهم، فنقول إن هذا محرم لأمرين. أما الأمر الأول لحديث معاوية بن حكم السلمي قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، فقال صلى الله عليه وسلم فلا تأتوا الكهان. هذا نهي عن إتيان الكهان حتى لمجرد الاطلاع عليهم فقط على ما يفعلونه، ولا لأجل يضحك منهم ولا لأجل فرجة ولا الدافع الفضول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك فقال فلا تأتوا الكهان. والأمر الثاني أن إتيانهم هنا حتى مع عدم سؤالهم وتصديقهم هو وسيلة إلى سؤالهم وتصديقهم، ومعلوم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، ومن ثم فلا يجوز إتيان الكاهن على هذه الحال التي قلنا إنه يأتيهم دون أن يصدقهم ولا لأجل يظهر باطلهم، مجرد أن يأتي ليضحك ولا دافع الفضول. إذا لم يسألهم فهذا محرم، وإذا سألهم فهذا محرم أيضا، وهو أعلى من الأول، لأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله عن شيء، كما رواية الإمام مسلم، من أتى عرافا فسأله عن شيء، قلت لكم في رواية الإمام مسلم ليس فيها فصدقه، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، على التفصيل الذي ذكرته آنفا، أنه يصليها ولكن لا تقبل، والقبول المنفي هنا هو هنا الثواب والأجر، لا يثاب ولا يؤجر عليها مدة 40 يوما. هذا متى؟ إذا أتى العراف فسأله، تقول أني لا مصدقه. نعم، نحن نتكلم في حال إذا لم تصدقه، إذا لم تسأله فهذا محرم، لأنه يجوز إتيان الكهان، وإذا سألته لم تقبل لك صلاة 40 يوما. عندنا حالة أخرى، وهي الحالة التي يكون فيها إتيان الكهان دون تصديقهم، ولكن إتيانهم هنا لأجل مصلحة شرعية، لأجل مصلحة شرعية، حتى وإن سألهم، فيكون سؤالهم هنا لأجل اختبارهم، كأن يأتيهم للإنكار عليهم ولبيان ضعف حججهم، ولا يسأل هذا الكاهن ليمتحنه ويختبر باطنه وليكشف زيفه ويظهر باطله، فهذا كله جائز، وقد يكون واجبا، وقد يكون واجبا على الإنسان وجوبا عينيا أن يأتي الكاهن لأجل يظهر زيفه حتى وإن سأله. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما يميزه به بما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز. قال كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد الذي كان الصحابة يقولون هو المسيح الدجال، ليس هو المسيح الدجال، سأل ابن صياد فقال ما يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني خبأت لك خبيئا. الآن هذا السؤال يسأله ليظهر حقيقته، فقال الدخ، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك، فإنما أنت من إخواني الكهان. هذا استدل به العلماء أنه لا بأس بإتيان الكاهن حتى وإن سألته لأجل أن تختبره وتمتحنه لتكشف زيفه وتظهر باطله، فإن هذا لا بأس به. تبقى الحالة الثالثة، أن يأتيهم ويصدقهم. من أتى عرافا فصدقه، يأتي عرافا فيصدقه فيما يقول. هنا العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكمه، إن من أهل العلم من يقول إن هذا ليس كفرا أكبر، بل هو كفر أصغر. ما حجتهم؟ حجتهم الحديث الأول. طبعا يا إخوة، هنا لابد أن أذكر تفصيلا آخر، أن يأتيهم ويصدقهم، أن يأتيهم ويصدقهم. إذا كان يعتقد بأنهم يعلمون الغيب ولا يعلم بأنهم يستعينون بالشياطين ورضي بذلك فهذا كفر أكبر، لأنهم مكذبون بالقرآن، هذه مفروغ منها. أن يأتيهم، هذه الحالة الثالثة، أن يأتيهم ويصدقهم، يمكن تجعلها على حالتين. الحالة الأولى يأتيهم ويصدقهم وهو يعتقد بأنهم يعلمون الغيب أو يعلم بأنهم يستعينون بالشياطين ويرضى بذلك، فإن هذا يكون كفرا مخرجا من الملة لأنه مكذب بالقرآن. طيب، الحالة الثانية أن يأتيهم ويصدقهم وهو لا يعتقد أنهم يعلمون الغيب ولا يعلم أنهم يستعينون بالشياطين، فهذا قد اختلف فيه العلماء. منهم من يقول إن هذا كفر أصغر، وحجتهم الحديث الأول بزيادة الإمام أحمد: فصدقه من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وما دام الحد المذكور هنا أنه لم تقبل له صلاة 40 يوما، فهذا يدل على أنه ليس بكافر، فيكون الكفر الوارد في الحديث الثاني كفر بما أنزل على محمد هو كفر أصغر. هكذا استدلوا الذين قالوا بأن هذا الكفر هو كفر أصغر. ومن أهل العلم من توقف، قال أنا أتوقف في هذا، رواية الإمام أحمد قال فيه فصدقه، فأنا أقول كفر دون تفصيل، أقول إتيان الكاهن وتصديقهم كفر دون تفصيل، فتوقفوا بذلك. وطائفة من أهل العلم قالوا إنه كافر خارج من الملة. من هذا يا إخوة؟ الذي أتى عرافا فصدقه بما يقول حتى لم يعتقد أنه يعلم الغيب ولم يعلم أنه يستعين بالشياطين فيرضى بذلك. المهم أتى عرافا فصدقه فيما يقول، فإن من أهل العلم من يقول إنه كافر خارج من الملة. لماذا؟ لأنه صدقه. فالعبرة عندهم هي التصديق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقالوا هذا خالف القرآن في أنه لا يعلم الغيب إلا الله. هذا يميل لطائفة من أهل العلم المعاصر، المصنف صاحب الملخص الشيخ الفوزان الشيخ العثيمين بن باز رحمهم الله تبارك وتعالى، يرون على هذا القول الثالث، بأنه يكون كافرا كفرا يخرج من الملة. ولكن المسألة كما ذكرت فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال هو كفر أصغر، ومنهم من توقف، ومن قال هو كفر أكبر مخرج من الملة. فمن أتى عرافا لم تقبل له صلاة، وقالوا بالنسبة للحديث من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، قالوا فإن صدقه كفر على هذا القول، فإن صدقه، إذا لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدقه كفر. لو قلنا لهم طيب، وبالنسبة للرواية التي أوردها هنا من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، يقولون إن زيادة فصدقه شاذة، أو يقول إذا كان صاحبه كافرا فمن باب أولى لا تقبل صلاته، هكذا وجهوا هذا الحديث. قال الشيخ الفوزان: المعنى الإجمالي للحديث بروايتيه الوعيد الشديد على إتيان الكهان والعرافين لسؤالهم عن المغيبات وتصديقهم في ذلك، لأن علم الغيب قد اختص الله تعالى به، فمن أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن إتيان الكهان والعرافين وبيان الوعيد في ذلك، وهذا ظاهر. ثم قال: ما يستفاد من الحديث؟ تحريم الذهاب إلى الكهان والعرافين وسؤالهم، ووجوب الابتعاد عنهم، لأن ذلك كفر إذا صدقهم ومحرم إذا لم يصدقهم. فذكر هنا التفصيل حفظه الله. ثم قال: وجوب تكذيب الكهان والمنجمين، لأنه إذا صدقه فهذا خطير جدا، فقد صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ولهذا استدل هنا بالحديث، أخذ هذه الفائدة من الحديث في وجوب تكذيب الكهان والمنجمين، فلا يصدقهم فيما يقولون، لأن الأصل فيهم الكذب، حتى كما أشرت آنفا الشيء الذي يحتمل الصدق إذا قالوه يحتمل الصدق، ويقولونه فإن الإنسان لا يصدقهم لأن الأصل فيهم الكذب. ثم قال في الفائدة الثالثة: من أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على محمد، لظاهر الحديث من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال رابعا: أن الكهانة شرك، لأنها تتضمن دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب، وهذا كما سبق. فكانت فيها دعوة علم الغيب، هذه مشاركة الله جل وعلا فيما هو مختص به، ولهذا قال أن الكهانة شرك. ثم قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق، مكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال هنا فيما رواه عمران بن حسين مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى ليس منا. قال الشيخ هنا في معنى ليس منا، قال ليس منا أي لا يفعل هذا من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين لشرعنا. وهذه من كلمات الوعيد التي تدل على أن صاحبها قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. ليس منا فليس على طريقتنا وليس على منهاجنا. قال: من تطير، يعني فعل الطيرة، وهي التشاؤم بالمعلوم، وسيأتي إن شاء الله بعد الباب الذي بعد هذا الباب باب النشرة، ثم الباب الآخر ما جاء في التطير. قال: ليس منا من تطير أو تطير له. أو تطير له، قال الشيخ، أمر من يتطير له، ومثله بقية الألفاظ. أمر من يتطير، من يتطير له، يعني أمر آخر. قال: مثلا إني سوف أسافر فاذهب أنت وازجر، لك خبرة فازجر أنت الطير، فهذا معنى تطير له. قال: أو تكهن، وادعى شيئا من علم الغيب. أو تكهن له، تكهن له يعني طلب من الكاهن أن يتكهن له، طلب من الكاهن، ليس هو الكاهن وإنما طلب من الكاهن أن يتكهن له، هذا معنى تكهن له. أو سحر، أن يتعاطى السحر بفعله وصار ساحرا وسحر. أو سحر له، يعني طلب من الساحر أن يسحر له، أن يسحر له، يذهب للساحر ويقول إذا تعمل لي كذا وحجاب وشيء يفعله لفلان ونحو ذلك. قال: أو سحر أو سحر له. قال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، كالحديث السابق. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. يعني ليس فيها هنا في حديث ابن عباس الذي ذكره هنا رواه الطبراني فيه ليس من من تطير أو تطير إلى قوله أو سحر أو سحر له، أو سحر أو سحر له. يقول الشيخ الفوزان: المعنى الإجمالي للحديث، قال: لا يكون من، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يكون من أتباعنا المتبعين لشرعنا من فعل الطيرة أو الكهانة أو السحر أو فعلت له هذه الأشياء، لأنه قال ليس منا عليه الصلاة والسلام، لأن فيها ادعاء لعلم الغيب الذي اختص الله به، وفيها إفساد للعقائد والعقول، ومن صدق من يفعل شيئا من هذه الأمور فقد كفر بالوحي الإلهي الذي جاء لإبطال هذه الجاهليات ووقاية العقول منها. قال: ويلحق بذلك ما يفعله بعض الناس من قراءة ما يسمى بالكف أو ربط سعادة الإنسان وشقائه وحظه بالبروج ونحو ذلك. وقد بين كل من الإمامين البغوي وابن تيمية معنى العراف والكاهن والمنجم والرمال بما حاصله أن كل ما من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به. والكاهن هو الذي يخبر عما يحصل في المستقبل ويأخذ عن مسترق السمع من الشياطين كما سبق في أول كتاب التوحيد. بالنسبة لكلام الإمام البغوي وكذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هنا قال: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. إلى هنا يا إخوة ينتهي كلام البغوي، إلى هنا ينتهي كلام البغوي رحمه الله تبارك وتعالى. فعرف العراف، ذكرنا العراف من هو؟ قال: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحوها. فظاهره كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن العراف هو الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها، لأنه قال يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. والمقصود هنا أن العراف هو الذي يخبر عن الغائب عن الأعين مما حصل في الماضي، سرق شيء ولا ضل الضالة، فيقول إنها المسروق في المكان الفلاني ولا الضالة في المكان الفلاني. وطبعا هنا يا إخوة لا يستدل بأمور تدل على ذلك بالعادة، وإنما بأمور تخالف العادة، بأمور تخالف العادة. وإذا ويتخذ مقدمات يظنها الناس مباحة، وإلا فعمله مع الشياطين يتعامل معهم، هذه الحقيقة. وإلا ما الذي يدريه عن مكان السارق والمكان الشيء المسروق ولا الضالة لولا أنه يتعامل مع الجن. فإذن هذا تعريف البغوي للعراف، العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وهذا الرأي هو رأي الخطابي كما ذكر في معالم السنن، وذكر بعض العلم بأن البغوي أخذه منه، قد أخذه من الخطابي. فالخطابي في معالم السنن قال: العراف الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة. فهذا الكلام مثل الذي ذكره البغوي، وقد قيل بأن البغوي أخذه من الخطابي رحمه الله. وكذلك النووي رحمه الله قال: والفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار، والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوها. صار عندنا الآن فرق بين الكاهن والعراف، الكاهن يتكلم عن الأمور المستقبلية، والعراف يتكلم عن الماضي والوقائع التي مضت وخفيت كالسرقة مثلا ولا الضالة ونحو ذلك. قوله هنا، وهذا الظاهر كلام المصنف، وقيل هو الكاهن، قيل العراف هو الكاهن، يعني لا فرق بينهما، والذي يجمعهما وإن اختلف في الاسم أن كل منهما يخبر عن الأمور الغائبة، ويخبر عن الأمور الغائبة بواسطة الشياطين، فكلاهما عمله مع الشياطين، المهنة واحدة كما يقال، هي ادعاء علم الغيب ومعرفة الغيب. فلهذا قيل الكاهن هو العراف. والكاهن قال هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل طبعا الشياطين تخبره بذلك حين تسترق السمع، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، عما في الضمير يعني عما في النفس. الحقيقة لا يعلم ما في النفس إلا الله، لكن الشيطان قد يعرف شيئا من هواجس الإنسان، لأنه هو الذي يوسوس للإنسان، هو الذي يوسوس للإنسان. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيعرف الشيطان من الإنسان ما لا يعرفه الناس عنه، ويظهر ذلك للكاهن. ولهذا قيل الكاهن الذي يخبر عما في الضمير. ثم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. فقال: العراف اسم للكاهن والمنجم الذي يستخدم علم النجوم. وسبق أن بينت يا إخوان أن علم النجوم على قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. أما علم التسيير وما ينتفع به مصالح الدنيا ومصالح الدينية كمعرفة جهة القبلة وغير ذلك، هذا لا بأس به، ولكن علم التأثير هو الخطير، اعتقاد أن الكواكب هذه تخلق الحوادث ولا أنها أسباب يدعى بها علم الغيب وأنها سبب لوقوع الخير والشر، هذه المصيبة وهذا الأمر الخطير. فقال: هو اسم للكاهن والمنجم والرمال الذي يخط في الرمال صاحب الطرق، وهذا أيضا مضى معنا قريبا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، يقول يرى هو أن العراف يعم كل هؤلاء، لأن كلمة عراف عامة يدخل تحتها كل من يدعي المعرفة، بكهانة ولا بمعرفة النجوم ولا بخط الرمل، فكلهم يتعاملون مع الشياطين، كلهم يتعاملون مع الشياطين ويتقربون إليهم. قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. كل أفاك أثيم، سواء كان هذا المنجم ولا العراف ولا الكاهن ولا الرمال. وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعم كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ ابن عثيمين ويدل عليه الاشتقاق، العراف مشتق من المعرفة، فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور كهانة وتنجيم وخط الرمل وادعى بها المعرفة فهو عراف. قال الشيخ الفوزان رحمه الله فهذا في إعانة المستفيد، فهذا تفسير جامع، يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهذا تفسير جامع يعني مع اختلاف الوسائل، كما نبه رحمه الله هذا يستعمل كذا وذا يستعمل كذا، والنتيجة ما هي؟ هي ادعاء علم الغيب، نتيجة واحدة، النتيجة الإخبار بعلم الغيب. وقد قال الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير بالنسبة لكلام البغوي وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال بالنسبة لكلام البغوي هذا تفسير حسن، قال وأحسن منه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن العراف اسم للكائن والمنجم والرمال فهو أعم. يعني هنا العراف فسر بأربع تفسيرات، من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق والضالة ونحو ذلك، وفسر بأنه الكاهن وقيل هو الكاهن، والثالث قال وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، والرابع أنه اسم للكاهن والمنجم والرمال. يقول الشيخ هنا مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي والتغليظ عن فعل الكهانة ونحوها وتصديق أهلها. قال ما يستفاد من الحديث؟ تحريم ادعاء علم الغيب لأنه ينافي التوحيد كما بينت آنفا، لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، فهذا من خصائص ربنا سبحانه وتعالى أن الغيب لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ثانيا قال تحريم تصديق ما يفعل ذلك بكهانة أو غيرها لأنه كفر، تحريم التصديق. وقد سبق أن قلت الشيخ يرجح هذا بأن من أتى كاهنا فصدقه فإنه يكفر. ثالثا قال وجوب تكذيب الكهان ونحوهم ووجوب الابتعاد عنهم وعن علومهم، لأن من صدقهم فهو على شفا هلكة، ومن ثم فإن الواجب هو تكذيبهم ولا يصدقهم، والأصل فيهم الكذب، ولهذا قلت حتى والأمر الذي يحتمل الصدق لا يصدقون فيه. رابعا قال وجوب التمسك بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وطرح ما خالفه، فإذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد، والواجب على الإنسان يتمسك بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هو الكتاب والسنة. قال وعن ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال الشيخ الفوزان يكتبون أبا جاد أي يقطعون حروف أبجد هوز إلى آخره التي تسمى حروف الجمل، ويتعلمونها لادعاء علم الغيب، يتعلمونها لادعاء علم الغيب، يعني يكتبونها ويبنون على ذلك معرفة الأخبار المستقبلية، فهم يدعون معرفة المستقبل بطريقة هذه الكتابة، هذا معنى الذين يكتبون أبا جاد. والإنسان هذا حساب الجمل وتعلم الحروف هذه أبجد هوز وحروف وحساب الجمل مباح لا بأس به إذا كان يتعلق بالحساب فقط لتمييز الجمل ونحو ذلك للحساب ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به، لكن هذه الكتابة تكون مربوطة بتسيير النجوم ويكتب هذه الكتابة ويدعي معرفة المستقبل بطريقتها هذا هو المحرم. قال هنا ابن عباس ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، وقوله قبل ذلك وينظرون في النجوم، ينظرون في النجوم يعتقدون أن لها تأثيرا فيبنون أمورهم على زعم فاسد واعتقاد باطل في النجوم والحساب الذي يظنون أنهم يدركون به علم الغيب. يقول ابن عباس ما أرى بفتح الهمزة بمعنى لا أعلم وبضمها ما أرى يعني بمعنى لا أظن، يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال ما أرى أو ما أرى من فعل ذلك، هذا الذي يكتب أبا جاد وينظر في النجوم ويدعي معرفة المستقبل بهذه الطريقة قال ما أرى أو ما أرى، يعني لا أعلم ولا أظن من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني من نصيب. نصيب في أي شيء؟ نصيب في الجنة أو نصيب من الدين. والمراد بقوله له عند ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، المراد أن من ادعى علم الغيب فإنه بذلك يكفر. هذا هو مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال المعنى الإجمالي للأثر، يقول ابن عباس لا أعلم أو لا أظن أن من يكتب حروف أبي جاد وينظر في النجوم ويبني على ذلك الحكم على المستقبل ما أرى لمن فعل ذلك نصيبا عند الله، لأن ذلك يدخل في حكم العرافين المدعين لعلم الغيب. ثم يقول الشيخ مناسبة الأثر للباب أنه يدل على أن كتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب، هذا هو الخطير هنا. أما الذي يتعلمها تعلم للتهجي والحساب الجمل لا بأس به، ولكن يتعلمها قال لمن يدعي بها معرفة علم الغيب والنظر في النجوم على اعتقاد أن لها تأثيرا، كل ذلك يدخل في العرافة، ومن فعله فقد أضاع نصيبه من الله، فما له عند الله من خلاق، ما له عند الله من خلاق يعني من نصيب في الجنة، فالمراد به أنه يكفر بذلك. قال ما يستفاد من الأثر تحريم تعلم أبي جاد على وجه ادعاء علم الغيب به، هذا هو الوجه الذي يحرم، قال على وجه ادعاء علم الغيب به، لأنه ينافي التوحيد والغيب لا يعلمه إلا الله، هذا وجه منافاة التوحيد. أما تعلمها تعلم أبي جاد، أبجد هوز حطي كلام، قال وحساب الجمل فلا بأس به، تعلمها للتهجي وحساب الجمل قال فلا بأس به. ثانيا قال تحريم التنجيم لأنه وسيلة إلى الشرك. وأنا قلت لكم يا إخوة هنا ما يتعلق بالتنجيم فإنه يقسم إلى قسمين، إلى علم التأثير وعلم التسيير. أما ما يتعلق بعلم التسيير التي تكون فيه مصالح للناس، مصالح دينية ومصالح دنيوية، مصالح دنيوية معرفة الجهات معرفة الفصول، مصالح دينية معرفة جهة القبلة، فإن هذا لا بأس به. ولكن الإشكالية في علم التأثير، يعتقد أن هذه الكواكب مؤثرة وتخلق الحوادث ولا يدعي ويجعلها سببا يدعي به علم الغيب نتيجة حركاتها، فيستدل بحركاتها على وقوع كذا وسيقع كذا ويقع كذا، وهذا كفر والعياذ بالله. أو يجعلها سببا لوقوع الخير والشر، فإذا وقع خير أو شر ينسب ذلك للنجم الفلاني، وهذا أيضا محرم. فعلم التأثير هو المحرم، وهو الذي يقصده الشيخ بقوله هنا تحريم التنجيم لأنه وسيلة للشرك بالله تعالى. ثالثا قال عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم لأن ذلك من باب الاستدراج لهم. عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، فهؤلاء قوم كما يقول ابن عباس يكتبون أبا جاد، وتجد قوم يعرفون علم النجوم، فلا يغتر الإنسان بما يؤتاه أهل الباطل من هذه المعارف والعلوم، قال لأن ذلك من باب الاستدراج لهم، من باب الاستدراج لهم يعني حصلت لهم تلك العلوم وعلموها من باب الاستدراج، من باب الاستدراج، والله جل وعلا يملي لهم سبحانه وتعالى. فلا يغتر الإنسان بما يؤتاه أهل الباطل من معارف ومن العلوم. والاعتبار والأمر المعتبر هنا أن ينظر إلى من وافق الحق ومن هو على الحق ومن هو مع أهل الحق. أما ما يؤتاه أهل الباطل من المعارف والعلوم فلا ينبغي الاغترار به، فإن ذلك كما قال الشيخ هنا من باب الاستدراج لهم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله بابا آخر، هنا انتهى باب ما جاء في الكهان، والباب الذي بعده باب ما جاء في النشرة، باب ما جاء في النشرة، وسيأتي بيان مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله والذي قبله ما يتعلق بالسحر في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.